الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقف بنا الدرس بالأمس عند قول المصنف رحمه الله تعالى الإمام الصنعاني، يقول: ولنضرب لك مثلا من ذلك، لما كان يتحدث عن أن ليس سكوت أهل العلم أو سكوت العلماء في زمانه عن إنكار الشرك في عبادة القبور، ليس هذا دليلا على أن هذا حق. فانتشار المنكر لا يدل على أن المنكر حق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، بل يصل الأمر إلى أن يؤمر بالمنكر وينهى عن المعروف، كما ثبت من حديث ابن مسعود وغيره. فقال: نضرب لذلك مثلا. فنقرأ من عند الموقف الذي وقفنا عنده. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: ولنضرب لك مثلا في ذلك، وهي هذه المكوس المسماة بالمجابي، المعلوم من ضرورة الدين تحريمها، قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا لا يلج إنكارها إلى سمع من الأسماع، وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى، يقبض من القاصدين لأداء فريضة الإسلام، ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام، وسكانها من فضلاء الأنام والعلماء، والحكام ساكتون عن الإنكار معرضون عن إيراده والإصدار، فيكون السكوت من العلماء بل من العالم دليلا على جوازها وأخذها وإحرازها، هذا لا يقوله من له أدنى إدراك. نعم، هذا مثل الأول ضربه، وهو أمر المكوس. والمكوس هي ما يسمى بالجمرك، يعني ما يؤخذ ضريبة على إدخال البضائع أو دخولك في أي بلاد من بلاد المسلمين. هذه الضرائب التي تؤخذ تسمى مكوس، لأنها أموال بغير حق، ليس في حقوق أموالهم إلا الزكاة، هذا الذي أمر الله عز وجل بأخذه. ولا شك أن هذه المكوس من الآثام العظيمة، لكن أصبحت مستمرة، حتى أصبح كأنها أمرا ضروريا يعني عند في بلاد العالم الإسلامي كلها، وهي من المحرمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الزانية لما رجمت، قال: لو تابها لقد تاب توبة، لو تابها صاحب مكس لوسعت، وقال: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 بيتا من بيوت المدينة لوسعت، لأنها قامت الحد عليها، هذا كفارة لها. فهذه المكوس يقول أصبحت مستمرة، وأصبح يستغرب أن تنكرها، فهل معنى هذا أنها حق؟ لا شك أن هذا لا يدل على أنها حق. نعم. بل نضرب لك مثلا آخر، حرم الله الذي هو أفضل، حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا باتفاق وإجماع العلماء، أحدث فيه بعض الملوك الشراكسة الجهلة الضلال، هذه المقامات الأربعة التي فرقت عبادات العباد واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد، وفرقت شمل جماعات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين، بدعة قرت بها عين إبليس اللعين، وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين، وقد سكت الناس عليها، ووفد علماء الآفاق والأبدار والأقطاب إليها، وشاهدها كل ذي عينين، وسمع بها كل ذي أذنين، أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف. كذلك نعم. هذا أيضا، هذه بدعة أدركها الإمام الصنعاني، وكانت موجودة في أول ما تولى الملك عبد العزيز، كانت موجودة، وهي المقامات الأربع. كان هناك إمام للحنفية جهة من جهة الكعبة، وإمام للمالكية، وإمام للشافعية، وإمام الحنابلة، فيصلون أربع جماعات، أنت حنفي رح صل خلف الإمام الحنفي، مالكي صل خلف المالكي، الشافعي فيقول، وحنبلي خلف الإمام الحنبلي. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله، يقول: هذه ضحكة، حتى أن إبليس يقول قرت عينه بهذه البدعة الشنيعة. ثم لما تولى الملك عبد العزيز رحمه الله غير هذه وأزال المقامات الأربع، وجعلهم وجمعهم على إمام واحد، وكذلك أفتى أهل العلم في زمانه على وجوب إنكارها، وأزيلت لله الحمد إلى يومنا هذا، لم ترجع لله الحمد. يقول: فمثل هذه الأمر استمرت سنين طويلة، يقول وفيه علماء وفيه أهل العلم موجودين، هل معناه وجود العلماء وجود هذه البدعة الظاهرة أو الضحكة الظاهرة هل هذا دليل على جوازه؟ لا شك أنه لا يدل على جوازه، حتى وإن لم تنكر لا يدل على جوازه، بل هي منكر ولا الحمد أزيلت. نعم. كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين، يقول وهذا مثل أيضا فعل هؤلاء القبوريين عند قبورهم، يأتون يدعون الموتى يستغيثون بهم ويذبحون لهم الذبائح ويقربون لهم الأموال والزكوات، وبعضهم يشترط مهر نصف مهر ابنته له إن تزوجت، إلى غير ذلك من النذور التي يقدمونها لأصحاب القبور، وهي من الشرك الذي كان يفعله كفار قريش، فهم مثلهم في هذا. فيقول فهل وجودها وكثرتها في بلاد المسلمين دليل على أنها حق؟ بل هي منكر وباطل، وهو مصداق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليلحقن قبائل من أمتي بالمشركين. فهذا هو الشرك الأكبر الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدل السكوت أو التقصير في الإنكار على بقائها، مع أنه وجد من ينكر لله الحمد في كل زمن، ولكنهم لا يلتفتون إليه ولا يستمعون إليه. نعم. فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، قلت الإجماع حقيقته اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، ففقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة، وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال فلا يرد السؤال، فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة، وعلى ما تحققه فالإجماع وقوعه محال. يعني يقول أنتم يا من تدعون أن الإجماع انتهى بانتهاء الأئمة الأربعة بعد زمن الإمام أحمد مثلا، ليس فيه إجماع، يقول إذا قلتم ليس فيه إجماع، هذه البدعة عبادة القبور ما جاءت إلا بعد الأئمة الأربعة، يعني الإمام أحمد هو آخر توفي سنة 241 هجري، بدعة القبور ما جاءت إلا في القرن الرابع الهجري، بدأ تجسيس القبور وبناء عليها ثم استشرت هذه البدعة. فعلى زعمكم أن هذا وإن كثر الفاعلين له لا يعد ولا يصح إجماعا، مع أننا نقول ليس فقط هذا يرد هذه البدعة، بل لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرين على الحق، والطائفة تقل وتكثر، الطائفة تقل في زمان وتكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين كما جاء في بعض الروايات يحيون ما أمات الناس من سنتي، وفيها كلاما. فالشاهد منهم أنه بدأ غريبا، بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم واحد، وسيعود غريبا في آخر الزمان، ولكن لا تزال هذه الطائفة في الأزمنة تقل وتكثر، فالإنكار موجود والطائفة موجودة والعلم يوجد وهم ظاهرين ودينهم ظاهر وكتاب الله موجود والسنة موجودة، فيقول ليس في هذا حجة لهم. وهذا أيضا يرد على مسألة أنه لم ينكره أحد، نقول بل أنكر، ولا تجد في كل عصر من عصور أهل الإسلام إلا وتجد من العلماء من أنكر بدعة القبور ومن أنكر على هؤلاء المشركين، ما في عصر من العصور مر وهم ساكتين، ما أحد أنكر وما قال أن هذا شرك أو أن هذا عبادة لغير الله، بل كلهم قد أنكروا من أهل العلم الصادقين الربانيين، والله المستعان. نعم. فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوى كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. يعني يقول الأئمة المحققين ما أدراكم، هل جمعتم العلماء كلهم وقالوا عن عباد القبور هؤلاء أنهم على حق؟ كل علماء المسلمين الذين انتشروا في الأرض كلها، ثم ما أدراكم عنهم، من أين فتشتموهم؟ إنما هذه دعوة هؤلاء الجهال أصحاب القبور، يقول ما أحد أنكر، ولا يدل على أن ما أحد أنكر عليكم الآن قريبا منكم دليل على أن هذا حق، بل يوجد من أنكر لكنكم لم تلتفتوا إليه، أنتم مثل ما قال أصحاب إبراهيم عليه السلام لإبراهيم، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، إن جاءكم من ينكر قالوا هذا ورع بزر صغير توى حديث في العلم، وهابي جاي ينكر علينا يقول إن هذا حق، وجدنا آباءنا وشيوخنا وعلمانا وهم لا شيوخ ولا علماء، كلهم مبتدعة متصوفة خرافيين، ولكن لما يأتيهم الموحد وينكر عليهم يستهزئون به، يقول لا ما عنده شيء، الآن أنت توك صغير تنكر علينا. وهكذا طوائف أهل الشرك والكفر يردون على أهل السنة بهذه الطريقة، إما أن يذموهم في مذهبهم يقولون هذا مذهب وهابية. طيب إيش معنى مذهب وهابية؟ نسبوهم إلى الشيخ محمد عبد الوهاب. طيب وإيش معنى؟ ما الذي عندهم؟ لا يدرون. المهم أنهم يقولون هذا بدعة وهذا مذهبهم ضلال، لا تسمعون لهم. إذا جاءكم ضعوا أصابعكم في أذانك، كما قال استوصى المشركين أصحابهم بعضهم لبعض في زمن نوح عليه السلام وغيره من الأنبياء، يستغشون ثيابهم يغطون ويضعون أصابعهم في أذانهم، وكما قال قريش لمن يأتي إلى مكة قال انتبه لا تسمع لمحمد ترى يسحرك بكلامه. فأحدهم مثل الطفيل وضع في أذنيه الكرفس القطن سد أذنيه، يقول أخشى يدخل كلام محمد فأسحر. ثم بعد ما وضع القطن قال أنا مجنون، أنا أضع قطن، أنا عاقل وأفهم الكلام وأعرف الباطل من الحق وأعرف. فأزال القطن فكانت هدايته لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، معروفة قصة الطفيل. فهؤلاء يمنعون أصحابهم وأوليائهم من أن يسمعوا كلام التوحيد أو يسمعوا القرآن، حتى يقول قائلهم، وهذا سبب هداية أحد بعض أهل العلم، يقول سمعت شيخي، كان شيخة الصوفية، يقول سمعت لما قرأت عليه آية في القرآن فيها الرد على المشركين، فضحك شيخه وقال هذه آية وهابية، حتى صار في القرآن آية وهابية. يقول لما سمعت يقول آية وهابية قلت ليش الوهابي هذا؟ فذهب فقرأ التوحيد فعرف أن هذا هو الحق، قرأ كتاب التوحيد لشيخ محمد الوهاب فترك ما هو عليه من هذه الخرافة والبدع. عن توحيد العبادة لا لابد لابد من التحديد، هذا شيء تقصير عند هذا هو لا ليس لنا دخل في العذر عند الله، الله عز وجل هو أعرف بمن قصر ومن لم يقصر، لكن نقول الواجب على المسلم والعالم أنه إذا رأى مثل هذه المنكرات العظيمة التي تفسد توحيد الناس وتخرجهم من الإسلام إلى الكفر أنه ينكر ويبين هذا كفر، هذا العهد الذي أخذه الله على العلماء أن يبينه، فيجب عليه أن يبين أن هذا شرك وأنه خروج من ملة الإسلام، هذا واجب على كل من، لكن العلماء يحصل فيهم قلة، يذهب كثير منهم ولا يبقى إلا ندرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدر العلماء، لكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا برأيهم، وفي لفظ فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هذا يتخذون الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع العلم ويوضع الجهل، في لفظ يظهر الجهل ويظهر القلم، حتى القلم يظهر لكنه يرفع العلم. وقال أيضا ويكثر الربا ويكثر الزنا ويشرب الخمر وتكثر الفتن، فهذه الخمس التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي التي أفسدت الضرورات الخمس كلها. إذا ظهرت الفتن وهو القتل، القتل هذا يستبيحت دماء الناس وأنفسهم وإزهاق الأنفس. إذا رفع العلم وظهر الجهل هذا إيش؟ هذا ذهاب العقل الصحيح. إذا شرب هذا ذهاب الدين، إذا رفع العلم ذهاب الدين، إذا شرب الخمر ذهاب العقل، إذا أكل الربا هذا فساد أموال الناس، إذا كثر الزنا هذا فساد نسلهم وأعراضهم. هذه هي الضرورة الخمسة التي جاء الإسلام بحمايتها، فهي تكثر وتظهر في آخر الزمان فتفسد على الناس أحوالها. وليس معناها أنه لا يوجد، قد يوجد لكن ندرة، يصبحون أهل الحق، أهل الحق يصبحون ندرة ويقلون في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاث. أولها الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته، وثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد، وثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان. نعم، هذا يعني يقول أيضا مراتب الإنكار ثلاثة، هذه من الأشياء التي يرد بها عليهم. يقول قد يكون أحد رآكم على هذا المنكر منهم من لا يستطيع أن ينكر بيده، ليس له سلطة وقوة عليكم، وقد أنكر عليكم بلسانه لكن ما استجبتم له، ومنهم من ليس له قدرة أيضا ينكر باللسان، يخاف على نفسه أن يقتل أو أن يذل أو شيء من هذا أو أن يعذب، فأنكر بقلبه. يقول فدعواكم أنه لا ينكر هذا مو صحيح، بل يوجد من ينكر لكنه قد يكون في أحد المراتب التي هي ليست باليد، إما باللسان أو بالقلب. نعم. كل على حسب ولايته، مثلا الأب في بيته تقول له لا تنكر بيدك، ها يغير المنكر الذي في بيته بيده ولا ما يغيره؟ طيب هذا ولايته على أهل البيت. كذلك كل من كان نفس الشيء، المجتمع قد يكون هذا سيد قبيلة، رئيس قبيلة، يستطيع أن يغير بيده في أشياء وإن لم تكن في دواخل البيوت، لكن يستطيع أن يغير شيء عام ظاهر بقبيلة مثلا، وهكذا كما قال أبو بكر رضي الله عنه وغيره. وهكذا كل من كانت ولايته أكبر يكون من تحت ولايته يستطيع أن يغير، مثل الوزارات هذه اللي الآن اليوم وزارات الحكومية، الوزارة كل من كان مسؤولا عليها يستطيع أن يغير ما في الوزارة من منكرات باليد وغيرها، أيضا من كان مدير على وحدة معينة يستطيع أن يغير ما فيها من المنكر، وهكذا. نعم. فإن انتفى أحدها لم ينتفي الآخر، ومثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير باليد على هذا الذي يأخذ أموال المساكين ولا باللسان، لأنه إنما يكون سخرة لأهل العصيان. سخرية يعني لأهل العصيان، يعني يضحكون عليه ويسخفون كلامه. يعني لو راح واحد منكم أنكر على المكوس يعني الجمارك، وش بتقولون؟ يقولون ضحك الله يديك، ويسخرون عليك ويضحكون عليك، والله المستعان. نعم. فأصبح الآن مستمرأ المنكر، والله المستعان. نعم. فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين، ولم يبقى إلا الإنكار بالقلب، ولم يبقى إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان. وهذا يعني استدل به الإمام أحمد، واستدل بالحديث لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، وهذا ورد حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وورد مرسلة ويصححونه بعض أهل العلم. فالإمام أحمد احتج يقول لا ينبغي له أن يذل نفسه، فأن يكلف من الأمر ما لا يطيقه فيحصل له إذلال، فالإنسان إذا وجد أنه لا يطيق هذا الأمر يكف عنه، ينكر في قلبه وكذا ويبعد عنه، هذا إذا كان لا يستطيعه ويخشى من الإذلال يعني. نعم. يجب على من رأى ذلك العالم ساكتا عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه. هذا من إحسان الظن أيضا، هذا من إحسان الظن بأهل العلم، إذا علمت أنه عالما ذو منهج صحيح وديانة صحيحة واعتقاد صحيح، حتى تحمل وتقول لا أكيد أنه ما أنكر إلا لأنه عنده خبث أو يرضى بهذا المنكر، لا، قد يكون لا يستطيع باللسان، يخشى أن يذلوه أو يهينوه، فهو أقل شيء أنكره بقلبه. نعم. فإن حسن الظن بالمسلمين وأهل الدين واجب. نعم. حسن الظن بالمسلمين يعني في العموم وبأهل الدين في الخصوص واجب على الإنسان أن يحمله، يعني لا يسيء الظن بهم. نعم. والتأويل لهم مهما مهما والتأويل لهم مهما أمكن ضربة لازم. نعم. التأويل لهم لا بد له، وكلمة ضربة لازم يعني حق لا بد منه، أنت تلتمس لهم الأعذار، يعني تلتمس له عذرا ما دام أنه تعلم أنه عالما محققا يعني ناصحا، فوجد منه مسألة معينة أو شيء من هذا فتتأول له وتلتمس له عذرا في ذلك. نعم. فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية التي فرقت شمل الدين. الأبنية الشيطانية هي المقامات الأربع، هنا كان بناء هنا لهذا الإمام وبناء لهذا الإمام وبناء لهذا الإمام وبناء يعني زي القبة له، هذا إمام كل مذهب، فيقول هذه الأبنية كلهم يشاهدونها العلماء. نعم. وشتتت صلوات المسلمين معذورون عن الإنكار إلا بالقلب كالمارين على المكاسين وعلى القبوريين. نعم. ومن هنا يعلم اختلال ما اشتهر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع إنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا. نعم. يقول من هنا تعلم أن دعوة من يقول قد وقع هذا الأمر قديما ولم ينكر فهو إجماع، فقالوا هذا باطل، يعني ردوا عليهم هذا الكلام. يقول من هنا تعلم أن هذا باطل، لماذا؟ لأنه قد يكون الإنكار بالقلب، ما أدراكم أنهم أنكروه بقلوبهم أم لم ينكروه؟ فوقوع الشيء وعدم إنكاره لا يدل على أنه إجماع أو شيء من ذلك. نعم. لا لا، هو ما هو بكل أحد، في بعضهم قد يقوى يقول أنا ما همني، يستهزئون ما همني وأتحمل أنا، فهذا ما له ذلك. فنقول بعضهم يقول أنا ما يهمني، أدلوني أو ما أدلوني وبتحمل حتى أصبر، فنقول الله يقويك، هذا مقام رفيع، كما ذكر يعني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من صبر حتى كادوا أن يقتلوه ولم يقل كلمة الكفر، مع أنه معذور أن إيش؟ أن يعطيهم كلمة الكفر مثل بلال. وأما خباب الأرض فأجابهم، ولذلك بعض أهل العلم لما جاءوا في تفضيل الصحابة يقدمون بلال على خباب، ولأن بلال قد هانت عليه نفسه في سبيل الله، قال لو قتلوه قال ما يقتلون، ولكن الله أحد، لا يمكن أن أقول أنه يجوز عبادة غيره أو يشرك به أو أسب الله أو أسب رسوله. أما خباب فلما رأى الامتحان الشديد قتلوا أمه أمامه وأباه، يعني صارت فتنة شديدة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له الحكم الشرعي، قال إن عادوا فعد، كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال إن عادوا فعد، هذا أمر أباحه الشرع. هينة بسيطة، هذه مي بذلالة، هذا الإذلال أنه يجرونك بشعرك ويرمونك في السجن، هذا الإذلال. حما أن واحد يدخل في وجهك ولا شيء، هذا بسيطة، إذا قلت أنكرت عليه ثم قال عليك انقلع يا كذا، هذا سهل. الإذلال أن يهان إهانة شديدة، هذا الإذلال. وسعيد بن سيب لما عروه عاريا وضربوه في السواد وربطوه في الشمس منشور كذا، مرت عليه امرأة وشافته كذا قالت أعوذ بالله من الخزي، قال الخزي الذي أنا فررت منه، والله ما كنت أظن أن الأمر يبلغ هكذا، كنت أظن أنهم بيضربون عنقي وينتهي الأمر، لكن أمتحن لها الدرجة. هذا سعيد بن سيف إمام التابعين، شوفوا جاء من البلاء كيف عاد الآخر، فلا بد يعني البلاء يصيب، لكن نقول الأولى أن الإنسان إذا خشي البلاء مثل هذا البلاء وأراد أن لا يذل وأنكر بقلبه له ذلك، لكن أما الإهانات السهلة هذه أو أن يسبوك أو أن يشتموك هذا أهون، هذا أهون لا شك، وهذا ليس فيه يعني الإذلال الشديد. نعم. عمار بن ياسر، أي نعم عمار بن، أنا قلت خباب أقصد عمار بن ياسر رضي الله عنه، عمار بن ياسر لما أوذي أبويه أمامه. وجه اختلاله أن قولهم ولم ينكر رجم بالغيب، فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليد واللسان، وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له بقلبك، ويقول الجاهل إذا رآك تشاهده سكت فلان عن الإنكار، يقوله إما لائما أو متأسيا بسكوته، فالسكوت لا يستدل به عارف، وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال، فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان إجماعا، وهذا مختل من جهتين. نعم. هذه مهمة جدا، ويقول أن نجدها في أهل زماننا في زمنه، يقول إلى قيام الساعة تجد بعض يعني عالم في حضر مجلس أو شيء أو حصل منكر فما أنكر، لا تستدل على أن العالم لم ينكره أن هذا ليس منكر، المنكر منكر إذا كان قد أنكره الله ورسوله، خلاص هذا منكر، سواء أنكره هذا العالم أو أنكره بقلبه، قد يكون أنكره بقلبه، قد يكون خشي ضعف حصل منه ضعف ذاك الوقت عن الإنكار، تستدل بضعفه على أن هذا ليس منكر، هذا ما يقوله إلا جاهل. نعم. وهذا أشبه يعني أن ما هناك شيء اسمه إجماع سكوتي، لكن في شيء اسمه قول صحابي، قد يقول الصحابي قولا ولا يعرف له مخالف، فنقول هذا حجة يعني نحتج به، لكن ما نقول إجماع سكوتي لأن الصحابة تفرقوا في البلدان وانتشر. نعم. وهذا مختل من جهتين، الأولى دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان لما عرفت من عدم دلالة السكوت على التقرير. الثانية قولهم فكان إجماعا، فإن الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عنه بلسانه. هذا قرره يعني كثير من أهل العلم، منهم ابن حزم قرره تقريرا قويا يعني في أصول الأحكام، بأن الساكت لا ينسب له قول حتى يعرب عنه لسانه. نعم. قال بعض الملوك وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت، ما لك لا تقول كما يقولون؟ فقال إن تكلمت خالفتهم، فما كل سكوت الرضا. يعني يقول أن السكوت هذا في عدم موافقة، ما قال بموافقة، قال لماذا لا تتكلم؟ فالناس بعرفهم ينتظرون من الساكت كلام، قال إن تكلمت خالفتهم، فأصبح الساكت يفهم منه المخالفة أحيانا، ما يفهم منه الموافقة، بل هذا الأشبه يعني. لأنه لو كان موافقا لعدل بقوله وقال نعم أنا موافق الذي حصل، فيقول هذا ملك لما قال لماذا لا تتكلم، قال إن تكلمت خالفتهم، يعني لا أرى هذا الرأي. نعم. فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان، ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه، وأعراضهم تحت قوله وكلمه، فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما أراد؟ فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، أكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب من يعمرها، بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من عالم أو فاضل أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأوقيت عليه الستور وأوقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضرر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرس في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من سرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. نعم. هذا يقول أن هذه المشاهد والقبور وكذا أنشئت وعظمت القباب على القبور وفرشت وضعت الستائر وفرشت هذه الفرش، حتى لو قلنا أن الذين بنوها أول ما بنوها فقد خالفوا النهي عن إيش؟ رفع القبور وعن الفرش، لو قلنا أنهم كانوا يأتون ويدعون للميت ويستغفرون له مثلا كما هو السنة في زيارة مثل المقام، لكن لما عظموها رفعوها وفرشوا الفرش خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره ونهيه عن ذلك ولعن من فعل ذلك، أصبح جيل يأتي من بعدهم يقول ما جعل هذه العظمة لهذا القبر إلا لأن صاحب القبر له جاه عند الله، فيبدأ يتوسل به ويدعوه يستغيث به ويقول والله حصلت لي قصة، أنا مرة كنت تعبان جدا ولما جيت بس فقط مسحت القبر ذهب عني التعب، وخذ منها القصص حتى لو كان بعضها حق، إنما هي فتنة وبلاء من الله عز وجل وامتحان. فأصبح تعظيم القلوب ينشأ في قلوبهم القبور ويعظمونها إلى درجة أن يعبدون هذا الولي مع الله عز وجل ويصرفون له أنواع العبادة من الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة به وسؤاله تفريج الكربات وسؤاله في المهمات وغيرها من رغبة أو رهبة. وهذا لا شك أنه مصداق ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومصداق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه وأشار إليه الشيخنا، قال حتى أن هذا الفرش للقبور وتعظيمها وكذا هي أصلا مفسدة وذريعة للكفر وذريعة لهذا الشرك حتى لو لم تأتي النصوص لذلك، فكيف وقد جاءت النصوص محذرة من هذا؟ والله المستعان. نعم. فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها أموال جسيمة، هذه شبهة مشهورة عند أصحاب القبور، ودائما يستدلون يقول هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بنيت عليه القبة الخضراء، هو كان في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بنيت عليه القبة وقبل القبة أدخل المسجد، لأن القبة متأخرة في القرن السابع الهجري أو قريب منه، وأدخلت الحجرة في المسجد. يقول وما أنكره أحد، يعني شوف الكذب، ما أنكره أحد، مع أن التابعين أنكروا ذلك على عمر بن عبد العزيز لما كان أمير المدينة، وأخذ يعتذر لهم يقول أنا عبد مأمور في إدخاله الحجرة، يعني لما أراد أن يوسع المسجد. فالتابعين أنكروا، منهم عروة وغيره، عروة بن الزبير وغيره. هذا يعني في الإنكار على ذلك، لكن ليس معناه إذا بالقوة وضع وأدخل معناه أن هذا حق وأن هذا صواب. نعم. قلت هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، لأن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم، ولا من صحابته، ولا من تابعيهم وتبع التابعين، ولا من علماء أمته وأئمة ملته رحمهم الله، بل هذه القبة المعمولة على قبر سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم من بعض أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة 78 و600، ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة. فهذه أمور دورية ولا دليلية، لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول. يعني بناء القبة هذا في القرن السابع، في آخر القرن السابع، هذا لا دليل فيه أصلا، حتى لا ليس في القرون المفضلة ولا غير ذلك. وأما إدخال القبر، يعني توسعة المسجد حتى إدخال القبر، فهذا حصل في عهد الوليد بن عبد الملك لما كان هو الخليفة، ورأى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وقبره، كانوا بجانب المسجد ليس داخل المسجد، أمر بتوسعة المسجد وإدخال الحجر. يقولون أنه أراد يعني أن تنسى هذه، لأنه بقي تعظيم لبعض آل البيت يعني، فأزيلت حتى تأثر كثير من التابعين. قال سعيد بن المسيب وددنا أنها بقيت حتى يرى الناس كيف كانت عيشة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت بيوتاته. يعني إذا دخل واحد حجرة النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده يمس السقف، هذا بيت يعني، حجرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي يأمر عائشة أن أو يغمز رجله حتى تكفها ليجد موضع للسجود، هذا حجرة صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. فهم هدموا الحجر وبقيت حجرة عائشة التي فيها القبور، فبنى المسجد رجعه خلف الحجرة حتى أدخلها بالمسجد. فعمر بن عبد العزيز حاول أن يجتهد ووضع ثلاثة جدران كذا على الحجرة، حجرة مربعة، فوضع على المربع هذا ثلاثة جدران، بحيث يقول إنه إذا استقبل أحد الشكل مثلث لا يستقبل، إذا استقبلت تستقبل يعني زاوية منحرفة أو شيء. يعني قالوا أنه هكذا قصد عمر رضي الله عنه، والله عمر بن عبد العزيز رحمه الله، والله أعلم هل هذا يعني المقصود أو أمر آخر، لكن هذا المشهور الذي ذكره ابن القيم وغيره. لكن هل هذا يغني عن الاستقبال؟ لو جاء أحد استقبل القبر الآن، والآن الستارة التي فوقهم مربعة، الستارة الخارجية، فلو استقبلها أحد، استقبل القبر، هل نقول لا أنك لم تستقبل الآن منحرف عنك؟ لا، بل هذا استقبال للقبور، وهو النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته نهى أشد النهي، وقال ألا لا تتخذوا قبري وثنا، ونهى عن ذلك، والله المستعان. ففعل عمر بن عبد العزيز لما أمره الوليد بن عبد الملك ليس دليلا على الإباحة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وأيضا أنكر علماء التابعين هذا الفعل، والله المستعان. وهذا آخر ما أردناه مما أوردناه لما عمت به البلوى واتبعت الأهواء، وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم، فمالوا إلى ما مالت العامة إليه، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا. لا يوجد يعني، لله الحمد، كان في زمنه الشيخ محمد الوهاب يعني وجد وقام بدعوته هذه الإصلاحية التي أنقذت الأمة من هذا الشرك وهذا الضلال العظيم، والله المستعان. ولما الآن الوضع أحسن من أول، أحسن من زمن الشيخ، يعني قبل أن يخرج الشيخ والإمام الصنعاني كانت القبور في كل البلاد، الآن بدأت تنتشر دعوة التوحيد وتنتشر السلفية في بلاد المسلمين، وكثرت لله الحمد، كثر أهلها. نعم. فإن قلت قد يتفق للأحياء أو للأموات اتصال جماعات بهم يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاذيب، فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور فإنها مما جبلت القبور على الاعتقاد بها؟ قلت يعني يقول فيه ناس يسوون بعض الخرافات أو الأفعال الشيطانية، يدهنون أجسادهم بدهان معين ثم يدخلون في النار ويطلعون من الجهتان يقول ما مستنا النار شيء، مثل ما تفعل الصوفية اللطائحية وغيرهم. وقد رد عليهم شيخ الإسلام تيمة وناقشهم مناقشات طويلة، فكانوا يفعلون أحوال شيطانية تساعدهم فيها الجن، حتى أن شيخ الإسلام قال تعالوا نغتسل أنا وإياكم بالماء والخل، يعني حتى ننظف الأشياء تماما من الدهن، ثم ندخل أنا وإياكم، أنا وإياكم هذا كبير طائفة البطاحية، قال أدخل أنا وإياك في النار ونجلس وننظر من تحرق النار. وقال وهذا الأمير كان أحد الأمراء موجود، قال الأمير شاهد، يلا نفعلها الآن، والأخوان بيأتون بالحطب ونشعلون النار. فهذا اعتذر الصوفي، هذا اعتذر صاحب الطريقة، قال لا لا أنا مشغول وأنا كذا. قال طيب بلاش خلاص، الآن السراج الذي عندنا الآن سراج في شمعة، ضع أصبعك وأضع أصبعي، والذي تحرقه النار هو من نضال. فرفض، يعني حتى الشمعة رفض أنها وين اللي يدخل النار ويجلس. فقام عليهم شيخ الإسلام تيمية وقال الآن تخلعون كل هذه السلاسل التي في رقابكم والصوف الذي تلبسونه وتلبسون مثل الناس وتصلون مع المسلمين وتتركون حلق الرؤوس هذا الذي تديمونه إلى غير ذلك من الأفعال التي أمرهم بأن يتركوها، لأنهم ما كانوا يصلون مع الناس. فقام عليهم الأمير حتى أجبروهم على ذلك. فمثل هذه المناظرات لمثل هؤلاء المجاذيب، يسمونهم المجاذيب، يسمونهم الصوفية المجاذيب، المجذوب هو الذي مجنون، يعني هم يقولون لهم أحوال، هذه هؤلاء لهم أحوال مع الله عز وجل، مجنون وش الأحوال الذي معه؟ لا يعتقدون فيها، يعتقدون فيها، ظهر أخذوا حديث يعني قولة تقال، خذوا الحكمة من أفواه المجانين، فهم صدقوها، فهم يعتقدون فيهم أنهم لهم أحوال عظيمة وأن لهم حالات وأن لا، فيأتون يتمسحون فيهم ويسألونهم الدعاء وغير ذلك. والله المستعان. نعم قلت. قلت وأما المتسمون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم ويلوون بها بألسنتهم ويخرجونها عن لفظها العربي، فهم من أجناد إبليس اللعين ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم ألسنتهم حلل التلبيس والتزيين. فإن إطلاق لفظ الجلالة مفردا عن الإخبار مفردا عن الإخبار عنها بقولهم الله الله ليس بكلام ولا توحيد، وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف بإخراجه عن لفظه العربي ثم إخلاؤها عن معنى من المعاني. ولو أن رجلا عظيما كان يسمى زيدا وصار جماعة يقولون زيد زيد لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية، ولا سيما إذا زادوا إلى ذلك تحريف اللفظ. ثم انظر هل أتى في لفظة في الكتاب والسنة عند ذكر الجلالة من فرادها وتكريرها، والذي ملأ الكتاب والسنة هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل. وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعيته وأدعية آله وأصحابه خالية عن هذا الشهيق والنهيق والنعيق الذي اعتاده من هو عن الله تعالى وعن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وسمته ودله في مكان سحيق. نعم هذا يقول أن هؤلاء المجاذيب ليسوا مجاذيب الصوفية، يقول لهم يعني مع لفظ الجلالة موقف عجيب، يعني يلوكونه بألسنتهم، يعني شبههم بالبقر التي تلوك. يقول ولذلك بعضهم يقولون هذا قول لا إله إلا الله هذا ذكر العامة الناس الذي ما يفهمون، أما نحن الخاصة فنقول الله الله الله الله، ويبدون يهزون والله الله الله هكذا. فيقول ما فائدة هذا الذكر؟ لم يرد في القرآن ولا في السنة أن يلفظ لفظ الجلالة فقط مجردا، بل لو قلت لواحد زيد زيد زيد زيد لكان استهزاء باسمه. وأذكر قصة لأحد الأخوة، يقول كان راكب مع أحد هؤلاء المتصوفة وكان اسمه ما أدري اسمه، لنقول اسمه زيد، فقال له زيد زيد زيد، هذا قال نعم نعم ايش تريد؟ قال زيد زيد زيد، ما تريد ايش تبغى؟ قال يا أخي أنتم دائما تقولون الله الله الله الله الله الله ايش تبغون؟ قال والله صحيح. واهتدى بسبب هذه، لكن حين تقول أقول لك زيد زيد زيد تقول لي نعم نعم ايش تبغى؟ أنتم تقولون الله الله الله الله ايش تريدون؟ اذكر قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أما أنك فقط تقول الله الله فهذا باطل، هذا لا مثله. فنقول من السخرية أنك تكرر اللفظ مجردا، ثم تأتي عاد خاصة الخاصة، يقول هذا للخاصة، خاصة الخاصة هم الذين يقولون إيش هو هو هو هو، يدون ينابحون مثل السلام. هذا عندهم يعني. وبعضهم يقول أيضا تقول هو إلى أن تستطيع أن تقول دل إيش من الشهيق، هذا يقول الشهيق والنهيق دلون يقول ابدأ ينفس لين يطيح مغمى عليه أكثر من فسها مساكين. هذا ذكر الحين، وش الذكر؟ يبدأ يقول لكن مثل لعب الشيطان، هذا يوسوسون يوسوسون إلى أن يصل إلى مثل هالحالة، ويقع أحدهم من شدة الذكر، قال من شدة الذكر وهو من كتم انفسه ما لقى أكسجين، فوقع من شدة الكتمة التي في صدره. وبعضهم يقول لا هذه حال جته حال الآن، إيه هذا لا ما هو بيقول شهيد الآن أغمي عليه، هذه حال يعني الآن هو في مرحلة من الفناء شيء عجيب، وصل إلى مرحلة رفيعة والله المستعان. فهو يقول هؤلاء هذه حال هؤلاء المتصوفة مع دعاء الله عز وجل، مع أننا لو تتبعنا أدعية الأدعية في الكتاب والسنة ما وجدنا ولا حديث حتى الضعيفة ما فيها إيش الله الله. وأما حديث أنها لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فهذا الحديث فيه كلام، جاء في رواية أخرى لا يقال لا إله إلا الله. ومع أن معنى هذه الكلمة لا يقال في الأرض الله يعني لا يعرف الله عز وجل، لا يذكرونه لا يسبحونه لا يحمدونه، ليس المقصود لا يقال الله يعني لا يقال الله الله الله الله الله الله المستعان. والمتصوف بعضهم يقول بعض الخرافين عباد القبور الذين يقولون الله في كل مكان، يقول أنت إذا رأيت شيء غريب قلت الله، شوف يقول لك قلت الله خلاص هنا الله في كل مكان، ما شاء الله وش هالحجج هذه وش كتاب السنة هذا، بعض الخرافيين هم وجهلتهم وحمقاهم الله المستعان. نعم. ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماء جماعة من الموتى والمقبورين مثل ابن علوان وأحمد بن الحسين وعبد القادر والعيدروس، بل قد انتهى الحال إلى أنهم يعدون من أهل القبور من أهل الظلم والجراءة كعلي ردمان وعلي الأحمر وعلى وأشباههما، ولقد صان الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل الكساء وأعيان الصحابة رضي الله عنهم عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة الضلال فيجمعون أنواعا من الجهل والشرك والكفر. نعم. لا بل قد وقعوا يعني قد وقعوا حتى في الدعاء بعض الصحابة مثل علي رضي الله عنه أن بعض الرافضة وبعض هؤلاء يدعون علي، يدعون علي ويدعون الحسين ويدعون غيرهم من آل البيت، لكن لا يضر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا آل البيت لا يضرهم دعاء هؤلاء، كما أنه لا يضر عيسى عليه السلام دعاء النصارى عيسى ودعاهم فيه الربوبية أو أنه ابن الله، هذه كلها لا تضر هؤلاء الصالحين، لأن هؤلاء الصالحين كلهم يبتغي الوسيلة إلى الله عز وجل ويبتغي القربة إلى الله عز وجل. يقول وحتى لو قلنا أنهم سواء تقربوا إلى صاحب قبر من الظلمة أو من غيرهم كلها سواء، كل هذا شرك سواء كانوا من الصالحين أو من غير الصالحين. بل هؤلاء المشركين أصحاب القبور مع هؤلاء القبوريين لا ينادونهم بأسماء فقط، يناديه ويقول أغثني أغثني، يقول مثلا يا ابن علوان، يناديه به يا ابن علوان، مو زي مثل هذول يقول الله الله ولا شيء، لا يناديه مناداة ويقول أغثني أغثني المدد المدد أدركني، هكذا يستغيثون بهؤلاء المشركين استغاثة صريحة وشرك وكفر بالله عز وجل. وليس فقط في الرخاء بل حتى في الشدة، حتى في المواقف التي فيها شدة لا يوحدون الله عز وجل يستغيثون بهؤلاء، خلافا لمن كان من كفار قريش. كفار قريش كانوا في وقت الرخاء يشركون لكن في وقت الشدة يوحدون ولا يدعون إلا الله عز وجل، هؤلاء في الرخاء وفي الشدة. وكما تقدم معنا لو تقول لأحد احلف بالله حلف أعطاك أيمان بالله إن ما فعل هذا شيء، لكن لما تقول له احلف بالسيد ولا احلف بابن علوان ولا احلف بالبدوي ولا لا لا لا الأولياء خطيرين، الأولياء خطيرين. ليه؟ فالأولياء إذا غضبوا جت عقوبتهم بسرعة، شوف سبحان الله الذي خاتم كفر يعني صريح وشرك صريح والله المستعان. نعم. فإن قلت إنه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون الجلالة ويضيفون إليها أسماء من جماعة من الأهل الخلاعة والبطالة خوارق عادات وأمورا تظن كرامات كطعن أنفسهم وحملهم لمثل الحنش والحية والعقرب وأكلهم النار، أكلهم الجمر يعني النار يأكلون الجمر، لكن هذا كله من أفعال الصوفية يعني هو أحوال شيطانية، هذه أحوال شيطانية يستعينون فيها بالسحر وبالشياطين، من الطعن ومن غيرها. هذه كلها من السحر ومن الشيطنة والكهانة، وهم كثير من المتصوفة يربط بين هذين الأمرين. نعم. ومسهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام، قلت هذه أحوال شيطانية، وإنك لملبس عليك إن ظننتها كرامات للأموات أو حسنات للأحياء، فإنه لما هتف هذا الضال بأسمائهم جعلهم أندادا لله وشركاء له في الخلق والأمر، فهؤلاء الموتى والمقبورون أنت تعتقد أنهم أولياء الله تعالى، فهل يرضى ولي الله أن يجعله المجذوب أو السالك ندا لله أو شريكا له؟ إن زعمت هذا فقد جئت شيئا إدا، وصيرت هؤلاء الأموات مشركين، وأخرجتهم وحاشاهم عن ذلك عن دائرة الإسلام والدين، حيث جعلتهم أندادا لله راضين فريحين، أو تزعم أن هذه كرامات لهؤلاء الأشقياء المجاذيب الضلال المشركين التابعين لكل باطل المنغمسين بين بحار الرذائل الذين لا يسجدون لله سجدة ولا يذكرون الله وحده. إن زعمت هذا فقد أثبت الكرامات لمشركين الكافرين المجانين، وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين. نعم، هذا أمر واضح، يعني لا شك أن هؤلاء الذين يفعلون هذا الشرك الأكبر وكفر بالله، ثم تأتيهم هذه الأحوال الشيطانية من طعن أنفسهم، أخذهم الحيات، أكلهم الجمر وغيره، هذا لا يمكن أن يكونوا أولياء لله عز وجل. ولذلك تجد في كتاب الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ذكروا الفروق بينهم، منها أن هؤلاء عندهم أحوال شيطانية من مثل طعن الأنفس أو أكل الجمر أو غيره أو يطيرون في الهواء. يقول اقرأ، إذا رأيتهم اقرأ آية الكرسي وارفع صوتك، اقرأ القرآن وارفع صوتك البقرة، يقول تجدها أنه يقع مباشرة. يقول لماذا؟ لأن الشياطين فروا، اللي شايلينه يطيرون فيه فروا، ما يجرؤون يواجهون كلام الله. واستمر في القراءة وسوف تجد ما يحصل لهؤلاء منه. بل بعضهم إذا حضرت يا من تقرأ القرآن وهو الآن يريد أن يقيم حال من هذه الأحوال، إما يأكل جمر ولا يعفط الحديد القاسي جدا أو غيره، اقرأ آية الكرسي، اقرأ آية الكرسي، سوف يعتذر عن أن يقدم هذه الحال. يقول لا والله أنا الآن لست مهيئ. لماذا؟ لأن الشياطين موجودين. وتجد بعضهم يلبس لباسا خاصا، لأن هذا اللباس الخاص فيه من الشركيات والكتابات شيء كثير الذي يعني يستدعي به الشياطين، ولا يستطيع أن يقيم بعرضه، الآن يسمونها عروض والأولين يسمونها أحواله، بعرضه هذا الذي يسمونه السرك وغيره، لأنهم يأتون مع هذه العروض فيها أشياء خفة يد يسمونها، وفي أشياء شرك وسحر بين وظاهر، فما يستطيع أن يظهرها إلا بعد أن يلبس لباسه هذا ويقرأ تعويذاته أو سؤالاته للجن والمشركين. فإذا جاء أولياء الله وجاء ذكر الله والقرآن ما استطاعوا أن ينفذوا ما عندهم من هذه الأحوال، والله المستعان. نعم. وللشياطين أعظم عناية في إغواء العباد عن طرق الهداية والرشاد، وقد أخرج أبو بكر البزار في مسنده البحر الزخار عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنت مع أبي نريد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كنا ببعض الطريق مررنا بحي فبتنا فيه، فإذا الراعي قد جاء إلى أهل الحي يسعى يقول لست أرعى لكم، فإن الذئب يجيء كل ليلة يأخذ شاة من الغنم، والصنم ينظر ولا ينكر ولا يغير، قالوا أقم علينا، أحسبه قال حتى نأتيه، فأتوه فتكلموا حوله، ثم قال الراعي أقم الليلة، قال إني مقيم، قال إني أقيم الليلة حتى ننظر، قال فبتنا ليلتنا حتى كان صلاة الغداء، أقبل الراعي يشد إلى أهل القرية يقول لهم البشرى ألا ترون الذئب مربوطا بين الغنم بغير وثاق؟ قال فجئنا معهم فقال نعم كهكذا فاصنع. فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أبي الحديث فقال يلعب بهم الشيطان، انتهى. نعم، يتلعب بهم الشيطان، هذه قصة مشهورة وردت يعني، وهذا من تلعب الشيطان أن يأتيهم ويريهم يعني مثلا يحبس الذيب ولا شيء من هذا، يقول أوه خلاص هذا فعل الصنم هذا الشيء، مثل هؤلاء يقولون الولي فعل هذا، هذا من تلعب الشيطان. وضربنا الأمثلة، قول ابن مسعود لزوجته لما كانت تنخسها عينه وتذهب اليهود يرقيها، فقال إن الشيطان يأتي ينخس عينك حتى تذهب اليهود يرقيها، فقولي اللهم رب الناس من يلباس شفي أنت شاف لا شافي إلا أنت شفان لا يغاد سقما، وغير ذلك من الأفعال التي يفعلها الشياطين لأوليائهم حتى يعني يجعلونهم يستمرون في هذا الكفر والضلال. وذكر هنا ما أدري سقط عندك ولا وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان عندك هذه، يقول قد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان، وهذا أمر مقطوع بوقوعه، فهم الثعابين التي يشاهدها الإنسان في أيدي المجادين، يعني بعض الجن تكون كالثعابين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الجان من يكون حية، ومنها ما يكون كالبدو الرحل، ومنها ما يطير في الهواء، فهذه أصناف ثلاثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فهذه من الحية. وقال إن لهذه البيوت عمارا، يعني من الجن يأتون في صورة الحياة، لما قتل صحيح مسلم لما قتل الشاب ذاك الثعبان الذي وجده في بيته. القصة حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم يقول كنا يعني أيام حفر الخندق، وكان شابا حديث عهد بعرس، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أهله، فرجع، يقول فلما رجع فوجد زوجة خارج المنزل فأهوى إليها بيضربها، لأن خرجت يعني كاشفة، فقالت لا تعجل علي انظر ما في الدار، فدخل فإذا فيه ثعبان عظيمة تطويل، فأهوى عليها بالرمح وطعنه وقتله، فيقول لا ندري أيهما أسرع موتا، الشاب أم الثعبان، كلهم ماتوا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لهذه البيوت عمارا، يعني من الجن، فإذا رأيتموها فحرجوا عليها ثلاثا، يعني حرجوا عليها ثلاثا قبل أن تقتلوها. فقالوا يا رسول الله ادعو الله أن يحييه، يعني هذا الشاب، قال إنه قد قضى نحبه، يعني هذا أجله انتهى. وسبب وروده أن أبو سعيد الخدري كان يصلي فرأى بعض أهل بيته يريد أن يقتل حية فيها، فأشار إليه أن يتركها حية في الدار، فأخبره بالقصة. الشاهد أن من هؤلاء التعابين من هذه الحيات إيش ما يكون جنا، ما يكون من الجن والشياطين. يقول هي التي تجدونها في أيدي هؤلاء السحرة أو في أيدي هؤلاء المتصوف الذين يدعون أنفسهم في أحوال. يقول هذا أمر مقطوع بوقوع، فهم التعب التي يشاهدها الناس في أيدي المجاديد، وقد يكون ذلك من باب السحر. نعم لا شك من باب السحر، والساحر لا يستطيع أن يسحر حتى يكفر بالله عز وجل ويشرك ويضع المصحف في الأماكن القذرة وغير ذلك من الشركيات، وهو أنواع هذا السحر، وتعلمه ليس بالعسير، بل بابه الأعظم الكفر بالله وإهانة ما عظمه الله. هذا أعظم باب تستطيع أن تدخل فيه إلى السحر مباشرة، أن تكون تكفر بالله كفر الأعظم وتهين ما عظمه الله عز وجل من جعل مصحف في كنيف ونحوه، تجعل مصحف في الكنيف اللي هو أماكن القدم، هذه هي التي تجعل هؤلاء يتعلمون السحر، والله المستعان. فهذا الذي يرى على أيدي هؤلاء ليس يعني غريبا، هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا بلغ من الشيطان مثل هذا بأن يتمثل ذئبا ويقعد بين الغنم ليتم إضلاله العباد لعبادة الأوثان، فكيف يستنكر المؤمن الصادق الإيمان أن يلعب بالمقبوريين، أن يلعب بالقبوريين والمجاذيب، ويتصور ثعبانا يقلبونه في أيديهم، يقلبونه يعني ثعبانا يقلبونه في أيديهم. نعم. ويتصور ثعبانا يقلبونه في أيديهم ونارا يأكلونها، وغير ذلك لمن صدق إيمانه ويقينه. نعم، مثل بعض الشياطين يتمثل حتى لأهل الإيمان. ألا تذكرون كما في صحيح البخاري قصة أبو هريرة رضي الله عنه مع ذاك الرجل الذي كان الشيخ الكبير الذي يأتي ويأخذ من مال الصدقة أو يأخذ من الزكاة، هي زكاة الفطر، كانت تجمع زكاة الفطر من بدري، يعني يجمعونها في رمضان، يأتون يقدمونها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تخرج إلا بعد ذلك. وهذه فيه دليل قوي لبعض الأخوان في الجمعيات، يعني لو جمعوا الجمع الزكوات هذه لو جمعوها من وسط رمضان، فكان يجمعها، وكان أبو هريرة هو حارسها، يعني فيأتي يرى هذا الشيخ الكبير يأتي ويأخذ منها، فمسكه فشكى حاجة وعيال ما عندنا عنده أولاد صغار وكذا، فتركه إلى أن المرة الرابعة أو المرة الثالثة مسكه وقال أبلغك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي، أتدري من تحدث يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال لا يا رسول الله، قال ذاك الشيطان، قال صدقك وهو كذوب، لما قال له اقرأ آية الكرسي لا يقربك شيطان، فقال صدقك وهو كذوب. الشاهد منه أنه تمثل حتى لأهل الصلاح، فالشياطين يتمثلون يعني. نعم. وذكر ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أنه يعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشياطين التي دخلت فيها. قال: وأعرف من يخاطبه الحجر والشجر وتقول هنيئا لك يا ولي الله فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك. قال: وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وتقول صدني حتى يأكلني الفقراء فتكون الشياطين قد دخلت فيها كما تدخل في الإنسي وتخاطبه بذلك. ومنهم من يكون في البيت يعني كل هذه يظنون بعضهم أنها إيش؟ أنها كرامات. يقول ما شاء الله ولي جاه الطيور وقال صدني حتى يأكلني الفقراء، هو شياطين اللي يتكلم، مثل الذي يكلم النبات ويكلم النبات يقول أنا يستفاد مني في كذا ويستفاد مني في كذا ويستفاد مني في كذا، يقول هو شياطين يعرفون هالأشياء يكلمون من جهة النبات كما يكلمون الجن والشياطين كفار قريش من أجواف الأصنام إلى غير ذلك مما يحدث لهؤلاء. يقول إذا قرأت آية الكرسي ذهب هذا كله. نعم. ومنهم من يكون في البيت مجافا عليه فيرى نفسه خارجه وبالعكس وهو لم يفتح، وكذلك في أبواب هذا يفعلون السحرة، يفعلون السحرة يجد يقول ضعوني في مكان وأغلقوا عليه كل الأبواب وسدوا عليه كل منفذ، وقد يربطونه حتى بالسلاسل، ثم بعد فترة يجدونه خارج المكان هذا ويأتون يفتشون هنا ما يجدونه، يكون الذي قيدوه وثبتوه هو جني أصلا في صورة الساحر، هو جني في صورته. وكذلك يجدون يعني يقول أنا أكلمكم الآن هنا وتجدوني في الدولة الفلانية، فيأتون مثلا مما في تلفاز أو شيء يصورونه في البلد الفلاني الآخر بعيد نفس صورته هو يكلمه، وهو إما هذا جني أو ذاك الجني يتمثل في صورة، والناس يصدقون عاد الكفرة جاهزين للتصديق أصلا. نعم. وكذلك في أبواب المدينة وتكون الجن قد أدخلته بسرعة وأخرجته بسرعة ويرونه أنوارا ويحضره ويحضر عنده من يطلبه، ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه. قال: وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له أنا من أمر الله ويعده أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر له الخوارق مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء والمواشي، فإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل ما أراد من غير حركة منه في الظاهر، وتحمله إلى مكة وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة وتقول له هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك، فيقول في نفسه كيف تصور بصورة المردان، فيرفع رأسه فيجدهم بليحة، فكله من مكرات الشياطين. وهذا باب لو ذكرت ما أعرف منه لاحتاج إلى مجلد كبير. نعم، شيخ الإسلام يقول لو أذكر ما أعرف أيضا أحتاج مجلد كبير، قصص كثيرة جدا يقول وهي واقعة وتحصل، هذا مما تفعله الشياطين لتضل به عباد الله، وهذه أشياء كلها مقدمات، يعني انتظروا حتى يأتي الدجال الأكبر، الدجال لما يأتي انظروا ما على يديه من الخوارق الأشياء التي يظهر له والشياطين الذين يأتي إلى الأعراب في الصحراء ويقول له أرأيت إن أحييت لك أبويك أتؤمن بي؟ يقول نعم، فيتمثل له أبوه وأمه نفس صورة أبوه وأمه، شيطان وشيطانه، يقول له يا بني اتبعه فإنه ربك، فيتبعه المسكين. يعني هذا من أفعال الدجال، نفس الشيء هؤلاء الشياطين هم مقدمات للدجال، كل هذه وتكثر في آخر الزمان، تكثر حتى في أزمنتنا هذه، ولا تظنون أن إذا صاروا صنعوا صواريخ وطيارات يعني معناتها ما تكثر في زماننا، بل تكثر مع هذه الأشياء ويحدث هذا الشيء كثيرا يعني. والله المستعان. نعم. وقد قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، زجر وتنبيه على أنه ليس كل من حصلت له نعمة دنيوية تعد كرامة وأن الله أكرمه بها، ولا كل من قدر عليه رزقه يكون مهينا له بذلك، بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء، فقد يعطي النعم الدنيوية من لا يحبه ولا هو كريم عنده يستدرجه بذلك، وقد يحمي منها من يحبه ويواليه لئلا ينقص بذلك مرتبته عنده ويقع بسببها ما يكرهه منه. وأيضا كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى، فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أوليائه. وأيضا إذا كانت تصادم أمر الله وأمر رسوله وتحث على ترك أوامر الله وفعل بعض النواهي، هذه لا شك أنها من أحوال الشياطين وليست كرامات. نعم. فهذه كلها أحوال شيطانية يتناولها قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين الآيات. وإذا علمت بطلان هذين الأمرين عرفت أن هذه الأحوال شيطانية وأفعال طاغوتية وأعمال إبليسية تفعله الشياطين الإخواني من هؤلاء الضالين معاونة من الفريقين على إغواء العباد. وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والحية. هذا رجع إلى الجزء الذي كان سقط هناك، يعني ذكره الآن هنا، وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون، ونقرأناه قبل قليل في تقديم وتأخير يعني. ها؟ صفحتين عنده؟ لا، الآن السطرين اللي وردت قبل قليل ما هي عندنا، لكن عندك انتقال صفحات؟ أجل طبعا اللي عندك فيها نقص. نعم. وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجن، قرأنا هذا قبل قليل، شوف الفصل اللي بعده، فلا يغتروا. فلا يغتر من يشاهد ما يعظم في عينه من أحوال المجاذيب من الأمور التي يراها عنده خوارق، فإن للسحر تأثيرا عظيما في الأفعال. وهكذا الذين يقربون الأعيان كالأشجار وغيرها، وقد ملأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحيات حتى أوجس في نفسه خيفة موسى عليه السلام، وقد وصفه الله بأنه سحر عظيم. والسحر يفعل أعظم من هذا، فإنه قد ذكر ابن بطوطة وغيره أنه شاهد في بلاد الهند قوما توقد لهم النار العظيمة ويلبسون الثياب الرقيقة ويخوضون في تلك النار. نعم، في عندنا شيء سقط من هنا، وقد سحرت اليهود سيد البشر حتى كان يخيل له أنه فعل الشيء ولم يفعل، حتى أعلمه الله بأنه سحر وأعلمه مكان السحر وفيما فعل، حتى أخرجه صلى الله عليه وسلم وكفاه الله شره. والقصة في الصحيحين وغيرهما موصوفة معروفة. نعم، ثم هو السحر يفعل أعظم من هذا، فإنه قد ذكر ابن بطوطة وغيره، وابن بطوطة هذا ما يصلح ولا ينفع، ورجل كذاب يعني من هالكذابين، كذب حتى على شيخ الإسلام تيمية، يقول دخلت دمشق في رمضان سنة 726 فرأيت ابن تيمية على المنبر يخطب ويقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا من المنبر. شو الكذاب، وشيخ الإسلام داخل من قبل شهرين ونصف السجن ولا طلع إلا للمقبرة، يا الكذاب متى شفته؟ هذه من كذباته في رحلته هذه أنا وجدته، فهو كذاب ومن كذابين. بس لما جاء إلى دمشق سمع الناس يتكلموا عنه، قال هذا خلنا نسجله، ونسي أن يغير التاريخ في الدخول، نسي أن يغير تاريخ دخوله لدمشق حتى يعني تضبط الكذبة. وهذا اللي يقول بعض أهل الحديث، يقول لما استعمل الكذابين الكذب استعملنا لهم التاريخ. نعم. أي أمر مقطوع بوقوعه، ما وش في المشكلة؟ السقط اللي قلت فيه. السقط اللي قال وقد سحرت اليهود سيد البشر، أنا جاء في الصفحة اللي قبل. جاء في الصفحة الذي قبل، وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين. لا بعد، إحنا جانا بعد هذه وقد سحرت اليهود سيد البشر. إيه. السقط اللي قبل شوي. هذا ليس عندكم، قد سحرت اليهود سيد البشر، هذا حط بين معقوفتين هنا يقول إن في سقط. جيت متقدم يا شيخ. متقدم عندك. عاد في هذا اختلاف النسخ ايش نسوي. نعم. كما قلت يعني ان بعض الجن اصلا حيات وتعابين، بعض الجن هم حيات وتعابين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو تعابين ليست جان، لكن منها ما هو جان، مو منها ما هو بدو رحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يطير في الهواء. لما ذكر أن الشياطين على أوجان على ثلاثة أنواع، حيات البيوت والبدو الرحل تجدهم كالبادي يعني يرتحلون، والذين يطيرون في الهواء. نعم. فإنه قد ذكر ابن بطوطة وغيره أنه شاهد في بلاد الهند قوما توقد لهم النار العظيمة ويلبسون الثياب الرقيقة ويخوضون في تلك النار ويخرجون وثيابهم كأنها لم يمسها شيء. فقد ذكر أنه رأى إنسانا عند بعض ملوك الهند أتي بولدين أتى بولدين معه ثم قطعهما عضوا عضوا ثم رمى بكل عضو إلى جهة فرقة حتى إذا لم ير أحد شيئا من تلك الأعضاء ثم صاح وبكى فلم يشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على انفراده وانضم إلى الآخر حتى قام كل واحد منهما على عادته حيا سويا. ذكر هذا في رحلته وهي رحلة بسيطة وقد اختصرت. طلعتها بمكة عام 36 ومائة ألف وأملاها علينا العلامة مفتي الحنفية في المدينة السيد محمد بن أسعد رحمه الله. على كل قصة من القصص وهو كذاب يعني أبو كذاب من الكذابين قصة ما ندري عنه. نعم. وفي الأغاني لأبي خرج الأصفهاني حق الشيخ الإسلام هذه تكفي أنه كذاب يعني هذه تكفي أنه كذاب. أنا عندي أنه دجال بهذه الكلمة لأن الذي يفتري على أهل الحق بهذه الصورة ويدعي عليهم هذه الدعوة فهذا لا شك عندي في كذب. نعم. وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني بسنده أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة فجعل يدخل في جوف بقرة ويخرج فرآه جندب رضي الله عنه فذهب إلى بيته فاشتمل على سيفه فلما دخل الساحر في البقرة قال جندب أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ثم ضرب وسط البقرة فقطعها وقطع الساحر معها فانذعر الناس فسجنه الوليد وكتب بذلك إلى عثمان رضي الله عنه وكان على السجن رجل نصراني فلما رأى جندب يقوم الليل ويصبح صائما قال النصراني والله إن قوما هذا شرهم لقوم صدق فوكل بالسجن رجلا ودخل الكوفة فسأل عن أفضل أهلها فقالوا الأشعث بن قيس فاستضافه فرأى أبا محمد يعني الأشعث ينام الليل ثم يصبح فيدعو بغدائه فخرج من عنده وسأل أي أهل الكوفة أفضل فقالوا جرير بن عبد الله فوجده ينام الليل ثم يصبح فيدعو بغدائه فاستقبل القبلة فقال ربي رب جندب وديني دين جندب فأسلم. هذه مشهورة القصة وقيل أنه أطلق طبعا صحيح أنه أطلق من السجن أطلقه أحد السجانين أو فجعلوه يفر قالوا فر اذهب هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففر جندب رضي الله عنه ولم يقدر عليه. لا في جندب بن جنادة بن ذر وفي جندب العقلي أو العقلي أو كذا هو صحابي له رواية في البخاري وغيره. نعم. وفي جندب بن عبد الله أيضا هذا جندب بن عبد الله هذا جندب بن عبد الله نعم. أظنه جندب بن عبد الله والله أعلم. شوفوا ترجمته إذا كان هو جندب بن عبد الله أو لعله هو العقلي أيضا ألا هو جندب قال بن عبد الله العقلي. نعم. وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى بمغايرة في القصة فذكر بسنده إلى أبي الأسود أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم صارخا فيرد إليه رأسه فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى ورآه رجل من صالحي المهاجرين فلما كان من الغد اشتمل على سيفه ذهب الساحر يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه فقال إن كان صادقا فليحيي نفسه فأمر به الوليد دينارا هذا الرجل اسمه دينار صاحب السجن فسجنه انتهى. بل أعجب من هذا ما أخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده في قصة طويلة وفيها أن امرأة تعلمت السحر من الملكين باب الهاروت وماروت وأنها أخذت قمحا فقالت له بعد أن ألقته في الأرض اطلع فطلع فقالت احمل فحمل ثم فركته ثم قالت ايبس فيبس ثم قالت اطحن فطحن ثم قالت اقتبس فاقتبس وكانت لا تريد شيئا إلا كان. طبعا قالت احقل فأحقل وليس احمل احقل يعني اصبح كالحقل يعني فيه الزر. وهذا وردت القصة موجود ذكرها البيهقي ولا لكائي أيضا لكائي ذكرها في القصص أيضا مرت علينا أظن في السنة اللكائي أو أني قرأتها وهي مشهورة هذه القصة هذه المرأة التي ذهبت وجاءت إلى الصحابة تستفتيه أنها تابت فعائشة رضي الله عنها قالت والله ما أدري ما أقول لك فذهبت وما أحد يفتهم من الصحابة إلا ابن عباس. طبعا هي تقول أني جاءتني امرأة وقالت أتريدين أن يعني تكونين ما تأمر من شيء إلا ويكون قالت نعم يعني تعلمها السحر فجاءت لي بكلبين أسودين قالت فركبي فركبت في واحد وأنا واحد فانطلقنا إلى بابل الذي في العراق. ولما جئنا بابل وجئنا إلى مكان فقالت ادخلي إلى هذا المكان وما وسوف تجدين رجلين معلقين بأرجلهم اليوم هاروت وماروت يعني، فما أمراك بشيء فافعليه. فجاءت إليهما وقالت إني أريد أن أتعلم السحر، فقالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قالت إني أريد أن أتعلم السحر، قالوا إذن اذهبي إلى ذاك الرماد وبولي فيه. فذهبت إليه فلم تبل فيه، خافت ورجعت، فقالوا لها أبلت؟ قالت نعم. قالوا هل رأيت شيئا؟ قالت لا. قالوا إذن كذبتي لم تبولي، اذهبي وبولي، ليس لك إلا هذا. فذهبت فبالت، فلما بالت في الرماد خرج منها رجل على فرس وطار في الهواء، فرجعت فقالت نعم رأيت رجل خرج مني على فرس وطار في الهواء. قال هذا إيمانك خرج منك، هذا إيمانك خرج، اذهبي الآن فأنت أسحر الناس. فخرجت فأخبرت العجوز، فقالت قولي ما زين. فقالت أخذت هذا الحب فرمته، فقالت أبذر فانبذر الحب، قالت احقل فنبت الحب، قالت احصد فاستحصد، فإذا هو كومة زرع أمامه. هذا مثل أحوال الدجال. فإنها تابت أرادت التوبة الآن، فأفتاها ابن عباس فقال لها ألك كما في الأدب المفرد في البخاري، قال ألك أبوين، أظن أصل القصة موجود هناك في الأدب. قالت أحيين والدات؟ قالت لا. قال اذهبي إذن فتوبي إلى الله واستغفري. فسئل ابن عباس فقيل له لما سألت عن أبويها؟ قال إني أرجو إن كان لها أب أو والدة أن يغفر الله عز وجل لها، فلا أعلم عملا أعظم بعد الإسلام من بر الوالدة. ما فيه يقول لا أمر بعد الإسلام بعد التوحيد من بر الوالدة، أنه يكفر الله به الذنوب والخطايا. هذا في الأدب المفرد سنده صحيح، هذا الذي هنا لا يعلم إلا هذا. نعم. والأحوال الشيطانية لا تنحصر، وكفى بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال، والمعيار اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما. انتهى ما أوردناه، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب انتهينا الآن من كتاب تطهير الاعتقاد، إن شاء الله يكون ملتقى مع بداية الدراسة، أننا ورانا سفر ننقطع الفترة دورات برا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.